الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث يتعلق بأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قد تقدم معنا في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. فالإيمان بالأنبياء أصل من أصول الإيمان العظيمة، وركن من أركان الدين. وما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهكذا كانوا عليهم صلوات الله وسلامه نصحاء لأممهم، دعاة إلى ربهم، مصلحون في الأرض بدعوة الناس إلى توحيد الله وتعظيمه والإيمان به وإخلاص الدين له وامتثال شرعه واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. وقد أيد الله جل وعلا أنبياءه ورسله بالآيات البينات والحجج الظاهرات والمعجزات الباهرات، حتى وصف نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء، وصفها عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني أنها واضحة وكافية وحجة ظاهرة قوية مقنعة، على مثلها آمن عليه البشر. وهذا النص يفيد أن كل نبي أيد بآية أو آيات، أيد بآية أو آيات، لكن الآية التي يؤيد بها النبي لكونها باهرة، لكونها ظاهرة، لكونها حجة قوية ملزمة، وصفها عليه الصلاة والسلام بقوله: إلا بقوله ما مثله آمن عليه البشر. ما مثله آمن عليه البشر، يعني أنها كافية في وضوحها وجلائها وظهورها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: هذا دال على أن النبي لا بد له من آية، هذا دال على أن النبي لا بد له من آية أو قال من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه، تقتضي إيمان من شاهدها أي الآية بصدقه أي النبي لظهورها وجلائها وبيانها. قال لا نعم تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه ولا يضره أي النبي من أصر على المعاندة، لا يضره من أصر على المعاندة، لأنه قد جاءهم بفضل الله بآية ماذا؟ كافية، آية باهرة، فإن لما يستجيبوا لا يضره، لأن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ولهذا يأتي بعض الأنبياء مع الآية الباهرة التي أيد بها، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والرهط، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ما آمن معه ولا واحد، مع أنه مؤيد بآية باهرة كافية. فبعض الأنبياء يأتي ومعه رجل واحد آمن به من قومه كلهم، ويأتي النبي ومعه رجلان فقط آمن، ويأتي نبي يوم القيامة ولم يؤمن معه ولا واحد من قومه، مع أنه مؤيد بآية. إن هذا الحديث مثل ما قال ابن حجر يدل على أن كل نبي مؤيد بآية ماذا؟ بآية باهرة كافية مقنعة ملزمة، ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه البشر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن آيات الأنبياء التي أيدوا بها لم تذكر كلها في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا إيماننا بآيات الأنبياء يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. تفصيلا فيما فصل نقول نوح أيد بالسفينة التي بناها في الصحراء ثم حمله الله عليها ومن آمن وكان قومه يسخرون منه. عيسى أيده الله عز وجل بآيات، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله. موسى أيده بالعصا، والعصا ظهر فيها عدة آيات التي بيده، وأيده بآيات أخرى في 9 آيات إلى بني إسرائيل، أيده الله بآيات عديدة. فأيضا صالح الناقة، فهناك آيات نص عليها نؤمن بها تفصيلا كما جاءت، وهناك آيات لم تذكر نؤمن إجمالا بناء على هذا الحديث أن كل نبي ماذا؟ مؤيد بآية. صفة الآية أنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما مثله آمن عليه البشر، كل نبي مؤيد بآية، لكن ليس كل الآيات وصلت إلينا أو ذكرت في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا قال العلماء قد تكون الآية خفية وقد تكون ظاهرة، يعني قد تكون الآية خفية، مثلا الناقة شيء ظاهر، العصا وما يترتب عليها من آيات شيء ظاهر، وهناك آيات خفية. ولهذا قالوا إن من أخفى آيات الأنبياء آية هود عليه السلام، آية هود عليه السلام، لعل مما يوضح لك ذلك قول الله سبحانه في سورة هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني، هنا الآية، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال أهل العلم هذه بحد ذاتها آية، رجل واحد ويخاطب قومه هذا الخطاب ويقول لا تنظرون، افعلوا ما شئتم من قتل من أذى وما استطاعوا أن يمسوا بشيء، فكانت هذه آية، يقول افعلوا ما شئتم، كيدوني بما شئتم، أجمعوا كيدكم، افعلوا ما شئتم، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فكانت هذه آية أيد بها عليه السلام. قد تكون هي هذه الآية التي أيد بها، وقد يكون الأمر ماذا؟ آية ولم تذكر. قد تكون الآية قد يكون أيد بآية ولم تذكر، وقد تكون هي هذه الآية وهي قوية جدا، رجل واحد ويقول افعلوا ما شئتم من قتل، من أذى، من تعذيب، افعلوا ولا تنظرون، لا تؤخرون. فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فكان هذا كما ذكر أهل العلم بحد ذاته آية. الحاصل أن جميع الأنبياء أيدوا بالآيات، وما تفرق في الأنبياء من فضائل اجتمع في نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا أيد بآيات، ولهذا بعض العلماء لكثرتها وتنوعها وتعددها أفردوها بمصنفات. هناك عدد من كتب من الكتب للمتقدمين بعنوان دلائل النبوة أو آيات النبوة، أفرد فيها مجلدات جمع فيها الأحاديث التي فيها ما أيد به نبينا عليه الصلاة والسلام من الآيات. نعم. الأنبياء هم صفوة العباد وخيارهم، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اختارهم الله تعالى على علم ليكونوا واسطة بينه تعدل هذه خطأ اختارهم الله تعالى على علم ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في إبلاغ دينه وبيان شرعه، فلا سبيل إلى معرفة الشرع إلا من جهتهم، وسموا رسلا لهذا. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ لأنهم يبلغون عن الله تعالى وحيه ودينه وشرعه. وحق الأنبياء على أممهم الطاعة، فلأجلها بعثوا. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وطاعتهم هي السعادة الحقيقية والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد أيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا. فكل نبي مؤيد بآيات مقنعة كافية وحجج واضحة ما مثله آمن عليه البشر. لكن كثيرا من البشر في قلوبهم عماية عن الحق وغواية عن الطريق المستقيم. ولهذا قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، يعني الأنبياء مثل ما تقدم أيدوا بآيات كافية في الإقناع وإقامة الحجة، لكن ليس كل من بعث إليهم الأنبياء آمنوا بالأنبياء، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومر معنا، وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي يأتي معه الرهط ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، مع أن جميع الأنبياء أيدوا بالآيات. ومن في قلبه عماية لا تنفعه الآية، ومن في قلبه غواية لا تنفعه الآية. نعم. والعلم بالأنبياء وما أيدوا به من البراهين من جملة علوم القرآن العظيمة التي يترتب على والعلم بالأنبياء وما أيدوا به من البراهين من جملة علوم القرآن العظيمة التي يترتب عليه فوائد التي يترتب عليها فوائد غزيرة وثمار جليلة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومنها أي علوم القرآن ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك فوائد. منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا. ومنها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة، ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. ومنها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. ومنها أن الرسل هم المربون للمؤمنين، الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. نعم، قول الشيخ رحمه الله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا كما في الآية أول سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه يندرج تحتها معاني كثيرة، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، منها أنه أحق بالمحبة من نفسك، بمعنى أن محبته مقدمة على محبة النفس، لأن أولى بالنفس، أولى بنفسك منك، فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك. قد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. أولى بالمؤمنين من أنفسهم من المعاني التي يندرج تحتها أنه أولى بالمحبة، تقديم بالمحبة على النفس، أولى وأحق تقديم المحبة على محبة النفس. ومن المعاني المندرجة أنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك، مهما فكرت في نصح نفسك فالذي يرشدك إليه عليه الصلاة والسلام ويدلك عليه هو الأنفع لنفسك، وإن قالت نفسك افعل كذا فهو أنصح لنفسك منك. وأيضا من المعاني المندرجة أنه أحرص على نفسك منك، أحرص على نفسك ونجاتك وفوزك برضا الله من نفسك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فيندرج تحتها معاني كثيرة. إذا علم هذا فالشيخ رحمه الله ينبه على أمر، يقول: لا يليق بالشخص أن يجهل حال مربيه ومؤدبه ومعلمه ومزكيه. إذا كان لا يليق بشخص أن يجهل سيرة والده وأخبار والده، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أحق بأن تعرف سيرته وتعرف أخباره. ومثل ما قال الشيخ هو أبوهم الحقيقي، المقصود بالأبوة هنا أبوة الدين، المراد بالأبوة مثل أمومة أمهات المؤمنين أمومة دينية، لأنهم يقسمون الأمومة والأبوة إلى قسمين دينية وطينية. والنبي عليه الصلاة والسلام أب لهم أبوة دينية، ولهذا جاء في الحديث قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، مقصود بالوالد الأبوة الدينية التي هي التربية والتعليم والنصح. فمعرفته ومعرفة سير الأنبياء عموما هذا مطلب مهم، لأنه يتفرع عن هذه المعرفة الاقتداء بالأنبياء والسير على منهاجهم، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. ومنها أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمن الأسوة والقدوة، وتخف عنه كثير من المقلقات والمزعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق. الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنى والمراد منها. أحسن الله عليكم. ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس. فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا، فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير. وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العرف الحادث، فوقع الخلل الكثير، ولغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. انتهى كلامه رحمه الله. والإيمان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيمان، ومبناه على اعتقاد أنهم رسل الله حقا وأنبياؤه صدقا، وأن الله عز وجل بعثهم للناس بالهدى والحق مبشرين ومنذرين، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا لأممهم وبلغوا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه على الكمال والتمام، وأن من أطاعهم فهو من أهل الجنة ومن عصاهم فهو من أهل النار، واعتقاد فضلهم ورفعة شأنهم وعلو قدرهم، وأن الله عز وجل اجتباهم واختارهم وميزهم على الناس وخصهم برسالته وفضلهم على العالمين وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في بلاغ دينه، وأيدهم سبحانه بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، واعتقاد التفاضل بينهم، وأن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المرسلين وخيرهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني في قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا يدل على أن هناك تفاضل بين أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فضل الله بعضهم على بعض. وأفضل الأنبياء الرسل، أفضل الأنبياء الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، أولو العزم من الرسل، وهم خمسة جمعهم الله عز وجل في آيتين من القرآن، واحدة في الشورى واحدة في الأحزاب. في الأحزاب قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في الشورى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقنا. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في هاتين الآيتين جمع هؤلاء الخمسة الذين هم أولو العزم، والله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. نعم. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذه الآيات من سورة النساء وسورة الأنعام هي أجمع الآيات ذكرا لأسماء الأنبياء، هي أجمع الآيات ذكرا لأسماء الأنبياء. في آيات الأنعام وهي الأكثر ذكر 18 نبيا، ذكرت أسماء 18 نبيا. وفي سورة النساء ذكر 12 نبيا. وسؤال الآن تنظرون نظرا سريعا في آيات النساء مع آيات الأنعام، هل في آيات النساء وهي الأقل ذكرا للأسماء هل فيها اسم زائد على الأسماء التي في سورة النساء؟ أن هناك 18، إذا كان فيها زائد نضيفه وإلا يكون المذكور هنا نفسه وزيادة عليه 6، فهل فيه اسم زائد أو لا يوجد؟ يوجد شيء؟ نعم. وكم عدد الذين ذكروا؟ أنا ما عددتهم في آية النساء. 12 13 13 ها؟ إن أوحينا إليك 13 الأسماء بالاسم؟ لا بالاسم 12. لا لا بالاسم 12 أوحينا إليك. أنا أريد الأسماء. 12 ها؟ 12 اسم في آية النساء و 18 اسما في آية الأنعام. وجميع الأسماء التي في آية النساء موجودة ماذا؟ في آية الأنعام. وأسماء الأنبياء وأسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25، الأسماء الأنبياء التي ذكرت في القرآن 25 اسما، 25 اسما. في آية الأنعام 18، والذي في النساء كله داخل، الأسماء المذكورة في النساء كلها داخلة ليس فيها اسم زائد. نعم. ما أسمعك؟ لا، أسماء أنبياء هذه الأسباط ما هو اسم نبي، الأسباط هذا اسم نبي؟ ليس اسم نبي، نسأل عن أسماء الأنبياء. تعرف أسماء الأنبياء؟ هود، شعيب، الأسباط، هذا اسم نبي؟ ما بالك ساكتا؟ إذن عندنا 12 كلها داخلة في الأسماء التي ذكرت في الأنعام، والعدد ماذا؟ كما ذكر أهل العلم 25. يقول الناظم: في تلك حجتنا. ما هي تلك حجتنا؟ هذه الآيات التي في سورة الأنعام، بدءا من قوله وتلك حجتنا وما بعدها من آيات. قال: في تلك حجتنا منهم ثمانية، منهم أي الأنبياء ثمانية، من بعد عشر ويبقى سبعة وهم، ويبقى سبعة وهم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ثمانية من بعد عشر، ثمانية عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، مختار محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما أخبر الله تعالى عن كمال الرسل، انتبه إلى فائدة مهمة. الآن لما تقرأ في سورة الأنعام، لما تقرأ في سورة الأنعام يأتي أسماء الأنبياء هكذا في ترتيب المصحف، يأتي أسماء الأنبياء كلهم في أعلى الصفحة، 18 نبيا ذكروا بأسمائهم، ثم تنزل وأنت تقرأ قليلا أولئك، يشير إلى هذه الأسماء العظيمة الرفيعة، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اجعلهم قدوة لك. إذا اتخذ الناس قدوات من فلان وفلان، اتخذ هؤلاء قدوة لك، اقرأ سيرهم، اقرأ أخبارهم، تعرف عليهم، فبهداهم اقتده، أي تأسى بهم واقتدي بهم عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. ولما أخبر الله تعالى عن كمال الرسل عليهم السلام وما أعطاهم من الفضل والخصائص، وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر. لكن أكثر الناس انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومدار بعثتهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك. فنوح عليه السلام وغيره أول ما يقولون لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. ولما كان الأنبياء عليهم السلام بهذه المثابة وعلى هذه الصفات، وغايتهم واحدة وهدفهم واحد، وجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام دون تفريق بينهم. ولهذا صار الكفر بنبي واحد كفر، ولهذا صار الكفر بنبي واحد كفرا بجميع الأنبياء. ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى الله تعالى وعادى جميع رسله، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجميع الأنبياء دعوتهم واحدة، فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بالجميع، لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم. نعم. ولهذا تجد في القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوحا، وهكذا في عموم الأنبياء، وهم إنما كذبوا نبيهم. وذلك أن تكذيب النبي الواحد تكذيب بجميع النبيين، لأن دعوتهم واحدة، فالمكذب بواحد منهم مكذب بجميعهم، لأن دعوة الأنبياء واحدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء اللات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف، قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن العقيدة واحدة. ولهذا مما ينبغي أن يعرف أن العقيدة لا يدخلها النسخ، عقيدة واحدة ما يدخلها نسخ، ما يأتي نبي بعقيدة ثم يأتي نبي آخر بعقيدة تنسخ، لكن العبادات والأعمال نعم يدخلها نسخ. قد يؤمرون في شريعة نبي من الأنبياء بعبادات، ثم يأتي النبي الذي بعده فينسخ ما من تلك الأعمال، أو يخفف من تلك الأعمال أو نحو ذلك. أما العقيدة لا يدخلها نسخ، لأن عقيدة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم عقيدة واحدة، كلهم دعاة إلى الإيمان بالله، إلى توحيد الله. أصول الإيمان الستة ما شأنها بين الأنبياء؟ نعم، متفق عليها عند الأنبياء، كلهم يدعون إلى هذه الأصول، شرائعهم واحدة. الشوكاني رحمه الله له رسالة مطبوعة بعنوان إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. الأنبياء كلهم عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، لكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر. نعم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل تذكرت قصة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سمعتها منه، تذكرتها وأنا أرى عدد من الإخوة انشغلوا يبحثون عن هذا الطائر الذي له صوت يفتشون عنه، فربما فاتهم شيء من الفائدة. سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: كنا في درس الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في حوش ساحة المسجد، يعني نرى السماء، فمرت طيور أعجبني منظرها، يقول: فأخذت أنظر إليها، ورآني الشيخ وأنا أنظر إلى الطير، وذهب ذهني عن الدرس، فقال: يا محمد، يقول له الشيخ بن سعدي رحمه الله، قال: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير، يعني ركز معنا في الدرس. أظن الرسالة وصلت. نعم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ختم الله تعالى النبوات بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي،